عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الزخرف، وتكلمنا عن قصة فرعون مع نبي الله موسى، قصة نبي الله موسى مع فرعون، وأن الله تعالى قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والإمام النووي رحمة الله عليه، تكلمنا آخر ما تكلمنا عن موت الفجأة، الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم ذكروا أن نبي الله إبراهيم ونبي الله داود ونبي الله سليمان ماتوا فجأة، كما ذكرنا أن موت الفجأة يكون للمؤمن راحة، وأما يكون للعاصي والكافر انتقاما، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى قال: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعلهم الله تعالى سلفا وعبرة لمن جاء بعدهم، لكل جبار ولكل عاتي ولكل ظالم الله تعالى قادر أن يهلكه كما أهلك فرعون وقوما. يقول الله جل ذكره: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني لما ضرب ابن مريم مثلا على قدرة الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، وأنه سبحانه عز وجل قادر أن يخلق خلقا بدون أب، كما أنه خلق آدم عليه السلام بلا أب ولا أم، وهكذا الله جل جلاله ضرب مثلا بعيسى بن مريم أنه خلقه الله تعالى من أم بلا أب. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون يعني يضجون، يجعل ضجيج. وهذا كما ذكر أهل العلم جمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن الزبعري، عبد الله ابن الزبعري، كما ذكر محمد ابن إسحاق، الإمام محمد بن إسحاق السيرة، قال بأنه جلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه، وفي المسجد غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله ابن الزبعري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدت لخصمت، يعني لو أنا كنت موجود كنت أغلبه بالحجة. قال: سألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم، أكل ما يعبد من دون الله في جهنم، فنحن نعبد الملائكة. المشركون كانوا يعبدون الملائكة، خزاعة كانت تقول الملائكة بنات الله، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم. فعجب الوليد من ذلك، يعني إنكم متعبدون من دون الله، هم أغبياء، فيعني فهموها ظاهرا ولم ينظروا في الآية إنكم وما تعبدون. ما هنا ليست من، ما لغير العاقل. ولذلك أيضا تأويل آخر: إنكم وما تعبدون من دون الله، أي ما عبد من دون الله وهو راضي، والمسيح تبرأ من عبادته، وكذلك العزيري تبرأ من عبادته، وكذلك الملائكة لا ترضى أبدا بعبادة غير الله. بل قال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال فأنزل الله جل ذكره، قال عبد الله لما قال عبد الله بن الزبعري ذلك وخاصم وذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم وإنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عيسى عليه السلام سبقت له الحسنى لا شك، نبي كريم من أنبياء الله، وكذلك عزير. فهذه الآية نزلت، جمهور أهل التفسير يقولون بأنها نزلت في مجادلة المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنت تقول بأننا وما نعبد من دون الله في جهنم، طيب النصارى عبدة عيسى واليهود عبد عزيرا ونحن نعبد الملائكة، إذا عيسى وعزير والملائكة في النار، وهذا ضلال وسفه منهم. فربنا جل ذكره يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون بكسر الصاد يعني يضجون، وقرئت يصدون بضم الصاد، ويصدون يعني يصدون عن سبيله، عن سبيل الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى قال إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، أآلهتنا خير أم هو، يعني أم عيسى بن مريم، أآلهتنا خير أم هو، أيضا في قول آخر أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا إنما محمد يريد أن نعبده هو عليه الصلاة والسلام. أآلهتنا خير أم هو، هذه الآلهة التي نعبدها على شكل الملائكة خير أم محمد، هكذا هذا قول. القول الثاني أآلهتنا خير أم عيسى أم هو، يعني عيسى عليه السلام الذي ضرب مثلا، أآلهتنا خير أم هو. قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني الجدال بالباطل مذموم، وهم ما جادلوا لابتغاء الحق وإنما جادل لإبطال الحق، ولذلك جاء ذم الجدال على هذه الكيفية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، صلى الله عليه وسلم، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. إذن رسول الله يضمن بيتا في ربض الجنة، في جناها وحواليها في الأماكن الجميلة الرائعة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال عند الله الألد الشديد في خصومته، المجادل بالباطل، لا يجادل بالحق، وإنما يجادل لإطفاء نور الله، يجادل لإبطال حجة الخلق أو لإبطال الحجة ليس لإظهار الحق. وأيضا اسمع لهذا الحديث العظيم، رواه الترمذي رحمة الله عليه وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. آه والله صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سبحان الله الذي لا إله سواه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل، يعني إذا كان القوم على هدى وعلى كتاب وعلى سنة ثم حدث لهم ضلال، انظر ما السبب، ستجد من أعظم أسباب ضلالهم أنهم تركوا الكتاب وتركوا السنة وبدأوا يتجادلون. الله يسترنا ويستر أمتنا في هذه الأزمان، وما أكثر الجدال بالباطل في زماننا هذا، خاصة في وسائل الإعلام. والله يا إخواني هذا الحديث يعني يبين لك الخلل العظيم فينا أو في أمتنا في زماننا، من أين أتينا. ولذلك رب العزة يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهنا أيضا قصة الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن الكواء ومن معه، قال علي رضي الله تعالى عنه لما طلب منه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس عالم جليل، قال: يا أمير المؤمنين إذن لي أن آتي هؤلاء، يعني يجادلهم بالحق. قال: إني أخاف عليك منهم. قال: لا بأس علي منهم. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الحبر البحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذهب فلما رأوا الخوارج قادم من بعيد قالوا: هذا من ابن الكواء الذي قال هذا. قال: هذا كبير الخوارج. قال: هذا من القوم الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون لا تكلمون. يعني عنده جدال وعنده قوة، لا تكلمون. فقالوا: والله لماذا لا نكلمون؟ والله لا نكلمن ولا نسمع ما عنده، يعني نجادله. فجاء ابن عباس رضي الله عنه في مناظرة من أروع ما يكون، قال: وما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ قالوا: ننقم أنه حكم الرجال في كتاب الله، وأنه قاتل ولم يسبي، وأنه ذكروا ما يعيبون عليه. قال: أرأيتكم لو أتيتكم من كتاب الله ما تخرجون به من هذه، أترجعون؟ قالوا: نعم. وجادلهم بالقرآن والسنة ورجع منهم آلاف مؤلفة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فربنا جل ذكره يقول: يعني إذن الجدال بالحق محمود، أما الجدال بالباطل كما قلنا مذموم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدال. والله صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد، أي عيسى عليه السلام عبد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني هذه الجزئية من الآية فيها إبطال لعقيدة النصارى وعقيدة المشركين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال أيضا المسيح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا. إني عبد الله، عبد الله، ما قال أنا ابن الله كما سيأتي معنا، فاختلف الأحزاب من بينهم. قال رب العزة جل جلاله: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. جعله الله تعالى مثلا لبني إسرائيل، وبني إسرائيل بني يعقوب، نبي الله يعقوب اسمه إسرائيل، ذريته يقال لها بنو إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ملائكة في الأرض يخلفون. يعني لو شاء الله جل جلاله لبدلكم يا أيها الناس الذين لا تطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنون به، ولا جاء بملائكة مكانكم يؤمنون ويخلفونكم في الأرض. شاء قادر ربنا على ذلك. ولو شاء الله تعالى لبدل صوركم، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير كالموردي، قال: يبدلكم ما يبدل هيئتكم من إنس إلى ملائكة. قادر ربنا على ذلك لو شاء. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفونكم ويخلف بعضهم بعضا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه الصلاة وتم السلام، وهذا رأي جمهور أهل العلم من أئمة التفسير أن الهاء هنا تعود على عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة يعني نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، هذا علامة على اقتراب الساعة، فلا تمترن بها، فلا تشكن بها، واتبعوني، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم قال وإنه الهاء هنا تعود على القرآن الكريم، لكن القول الأول أصح، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام نزوله، وسينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، قال والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي رواية ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة، يا إخواني السجدة، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، سجدة خير من الدنيا وما فيها، يعني لو قيل السجدة ولو قيل على أكبر التفاسير أن الركعة يقال عنها سجدة، ركعة واحدة أو سجدة واحدة خير من الدنيا ما فيها. ويترك الناس المال ليه؟ لأنهم يا إخواني علموا أن القيامة قريبة وأن الدنيا ستفوت، لأن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل ينزل فيقتل المسيح الدجال، وهذه كل علامات من علامات الساعة الكبرى، يعني كعقد انفرط سريعا تتتابع، فيزهد الناس في المال لا يأخذون ولا يقبلون ولا يقبلون عليه ويقبلون على الله، وتكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هنا عدة أحاديث في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. الله أكبر، الإمام منا هو المهدي، قال صلى الله عليه وسلم عنه يعني لا تنقض الدنيا حتى يبعث الله تعالى رجلا اسمه على اسمي، اسمه محمد ابن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وبرضه في زمانه يفيض المال يحثو المال حثوا لا يعد، جاء إنسان له سائل ما يعطش له ألف ولا عشرة يغرف يقول خذ ما شئت. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، إلى أن قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا يا روح القدس، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لكم يا هذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، ليهلن ابن مريم يعني بالحج، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، يحج أو مفرد أو يجمعهما بفج الروحاء صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات يعني كما فسر الحديث هذا قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، مثل الأخوة من أب، يعني إخوة من أب، أمهات لهم أكثر من أم والأب واحد، هكذا الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أمهاتهم شتى شرائع، لكن دين واحد، توحيد وعقيدة، كلهم جاءوا بالتوحيد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجلا مربوعا، يصف عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم كما وصف المسيح الدجال، قال رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب. الله أكبر، كلمة ممصران يعني مصبوغان، يدق الصليب يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها، كل الأديان تبطل، لا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام، فيهلك الله تعالى الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. اللهم آمنا في أرضك يا رب العالمين، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة، يمكث كم؟ 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن. يبقى عيسى بن مريم كما قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قول جل ذكره أيضا وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به قبل موته، يعني ما من أحد من النصارى إلا سيؤمن بعيسى بن مريم قبل موت عيسى، ولكن ذلك في آخر الزمان. بعض العلم قالوا من النبي قبل موت، يعني قبل موت النصراني، ولكن لعل القول الثاني أصح، والله أعلم. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم. الله أكبر، شوف الرسول قال هذا من إمتى؟ إني لأرجو إن طال بي عمر، يعني يدلك أن الدنيا قصيرة، الدنيا يعني سريعة الانقضاء، لا تتشبث بها يا عبد الله، واركن إلى مولاك وأشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، هذا والله خير من الدنيا ما فيها. قال إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، صلى الله عليه وسلم. يعني أقول لو قدر وتعجل الأجل انتهى قبل أن أرى من يدرك منكم يقرئه مني السلام، صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات غداء الدجال فخفض فيه ورفع، يعني عظم من شأني وحقر صلى الله عليه وسلم، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنناه قريب سيخرج علينا الدجال، والناس سبحان الله في أمنة ويسمع أحاديث الدجال ولا كأنها تحرك فيهم ساكنا إلا من رحم الله. فلما رحنا عرف فينا ذلك، يعني لما رجعنا إليه أثر فيهم هذا، عرف فينا ذلك، عرف في وجوههم، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليه، ده فيه غير الدجال أشد خوف أنا أخاف عليكم منه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وثبتنا على دينك يا رب، واربط على قلوبنا بالإيمان، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد يدافع عن نفسه، يحاجج عن نفسه. هتحاجج بإيه بقى؟ بالعبقرية والذكاء وعلو الشهادات وعدم الإيمان. كثير من المثقفين ينفون أن في حاجة اسمها الدجال أصلا، يقول لا هذا خرافات. لو قدر وعاشوا إلى زمان الدجال أول من يفتن هؤلاء، فتنة عظيمة، فتنة هي من أعظم الفتن في مدار الدنيا كلها والعياذ بالله. الدجال يا إخواني يأتي يقول أنا ربكم، معه جنة ونار، الذي يطيعه يدخله الجنة أمام الناس، والذي يعصيه ينقيه في النار أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك منكم فليقذف نفسه في النار فإنها ماء برد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنها لا تضر. وفتنة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم صلى الله عليه وسلم. إنه شاب قطط، يعني يصف لك الدجال الآن كأنك تراه، عينه طافئة، عينه طافئة كأنها عنبة مطفية لا يبصر بها، كأني أشبه بعبد العزة بن قطن، فمن أدرك منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف باليقين والإيمان. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، نسأل الله العافية. يا عباد الله فاثبتوا، شوف الرسول يقول إيه، الدجال سيعثو في الأرض فسادا ويفسد فيها فسادا عظيما. يا عباد الله فاثبتوا صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله وما لبث في الأرض، شوف الصحابة المثقفون، شوف الصحابة المؤمنون، هذا هو الإيمان. يا رسول الله ما لبث في الأرض، يقعد قد إيه في الأرض؟ قال 40 يوم، بس يوم كسنة، أول يوم من أيام طويل جدا مقدار سنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامك أيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك، شوف الفقه العظيم والهم، همهم في إباه في الدين، همهم في دينهم. يا رسول الله ذاك اليوم الذي هو كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ يا سلام، سؤال هذا لا يخرج إلا من قلوب مؤمنة. مش واحد يقول لنا طب اليوم نوقف السنة ده، مش ده احنا نموت من جوع، هنأكل ازاي؟ طب احنا هنشتغل الشغل بتاعنا هنقضي ازاي؟ لا، لم يخطر ببالهم الدنيا، خطر على بالهم واهتموا لما كان يهمه الدين رضي الله عنه. قال لا أقدر له، لا تكفيكم صلاة يوم، أقدر له، يعني بتصلوا الصبح وبعد مثلا بخمس ساعات بتصلوا الظهر، كذلك صلوا بعدها بساعتين ونصف أو ثلاث ساعات صلوا العصر، صلوا العصر، وهكذا أقدر له. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. اللهم صل على محمد ونجنا يا ربنا الفتن. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، لمين؟ للأمن به، فتنة، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، يعني ضروع مليئة بتوع لما آمنوا به، وأسبغه ضروعا وأمد خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرفون عنه فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. فتنة عظيمة، ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لا أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كنوز تخرج من الأرض مثل جماعات. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يقطعه بالسيف بعيد، نصفها هنا ونصفها هنا، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، ف فبينما وكذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، وهذا الشاهد من حديثنا، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين صلى الله عليه وسلم، قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لكافر يجد ريح نفثه إلا مات. أي كافر يشم رائحة نفس عيسى بن مريم إلا يموت. قال ونفس ينتهي حين ينتهي طرفه، نفس ابن عيسى يوصل لفين؟ إلى آخر بصره ما يرى. كفار كل أي كافر يراه في الطريق في هذه المسافة كلها يموت مجرد أن يشم رائحة نفس عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال حتى يدركه بباب لد، يدرك عيسى بن مريم يدرك المسيح الدجال بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح، أو لو قلنا يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. الله أكبر، الثبات عند الفتن أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان، يعني لا طاقة، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج. شوف عياد بتتابع بسرعة، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، رأس الثور رأس خير من 100 دينار، خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، داء يأخذ في الإبل إذا دب فيها يقتلها، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة يعني الجماعة الكبيرة من الرمانة، رمانة واحدة تكفي جماعة كبيرة، ويستظلون بقحفها، قحف الرمان يظل 30-40 واحد، ويبارك الله في الرسل في الإبل وفي الغنم حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، جماعة كثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ، الله أكبر، من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مؤمنة، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. اللهم نجنا يا كريم وسلمنا يا رب في الدنيا والآخرة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض، المراد بكلمة المدينة يعني بعض أهل العلم قالوا المدينة مدينة الرسول، ولكن لعلها يعني الشام، المدينة في الشام كذلك. قال حتى فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، سبوا فأسلموا، خلوا، فيقول المسلمين لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليه أبدا، ويقتل ثلثهم، هؤلاء أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، ثلث الباقي ينتصر على الروم ويفتح الله تعالى لهم وهؤلاء لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفا بالزيتون، سيوفهم ما عادش بقى سلاح النووي ولا طائرات ولا صواريخ عابرة القارات ولا طائرات مسيرة، انتهى، سيرجع الناس إلى الحرب الأولى، سيرجعون إلى الزمان الأول، وتكون الحروب في آخر الزمان بالسيوف. علقوا سيوفا بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب كما يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيرميه فيريهم دمه في حربته صلى الله عليه وسلم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، يعني أمامكم فتن، أمام العباد فتن شديدة، وإن عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان، وكما قال ربنا جل ذكره وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تشكون بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، هذا هو الطريق القويم، ولا يصدنكم الشيطان، لا يصدنكم الشيطان عن طريق الله وعن اتباع الهدى وعن اقتفاء آثار القرآن الكريم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قال الله تعالى. ولما جاء عيسى بالبينات أرسله الله بالبينات الباهرات كأحياء الموتى وشفاء المريض وغير ذلك، كما قال عز وجل تبلغ الأكمة والأبرص وتحيي الموتى بإذني، فهذه آيات عظيمة بينة على صدقه وعلى وحدانية الله عز وجل. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، والحكمة قيل هي التوراة هي الإنجيل، وقيل الحكمة هي أفضل يعني الأمور وأجلها ووضع كل شيء في موضعه، يعني جئتكم بوضع الأمور في موضعها بالتمام، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، اختلفوا في الدين والدنيا، كما قال ابن جرير رحمة الله عليه بين لهم ما اختلفوا في أمور الدين، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا كلام عيسى، هذا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام يعلن توحيد الله، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه أن يحيينا وإياكم على صراطه المستقيم، ونعوذ بالله من الإعوجاج، ونسأل الله طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.